أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم إنهم لفي الله يا محمد الله يا محمد الله الله الله هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون Oh, نعم نعم. أما لهم لا يؤمنون. لا إله إلا الله. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. بل الذين كفروا يكذبون والله No.